حصريا على إنشاتكم. ويا لا لا لا ليلي، يا لا لا لا ليلي، يا لا يا لا ليلي، يا لا يا لا ليلي، يا لا يا لا ليلي، يا لا يا لا، يا لا يا لا ليلي، يا لا يا لا ليلي، يا لا يا لا ليلي، يا لا يا لا ليلي. من والدار ضه ربا ودينه، ويصلح ما بقت لي حياته، يشد القلب بجداد متينه، قبل وقت يحصل به شقاته. فعلاً فواته يقوى وريح النفس الحزينة، ولحد يستريح لبصالاته. تذكر وغدت روحك سجينة، وإذا صد البخت وعلاً فواته يقوى وريح النفس الحزينة، ولحد يستريح لبصالاته. Salut.